بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نريد من بعض الطلاب أن يسجلوا حتى إذا انقطع الخط عند أحدهم يسعفه الآخر، فنريد من الطلاب أن يسجلوا. طيب، نحن اتفقنا على أننا سنأخذ التحرير، أو اقترح الطلاب أن نسرد التحرير سرد. قالوا لأننا سنأخذ بعد ذلك بالمطول بالدرس الكتاب الذي بعده بالتنبيه. المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة، باب زكاة التجارة، قال: واجبها ربع العشر أو ربع عشر القيمة، فإن ملكت بنقد ولو دون نصاب قومت به أو بغيره. هذا الآن يتكلم على تقويم الزكاة، تقويم الزكاة في آخر العام بما تقوم، هل بالدولار أو بالريال أو بالدرهم أو بكذا. قال: بما ملكت به، إذا ملكت بنقد وكان هذا النقد نصاب قومت به، أو إذا كان ملكت بغيره، إذا كانت ملكت بمعاوضة بتلفونات بمسجلات بغير، يعني ليس نقد، فتقوم بغالب نقد البلد. هذا كان في الغالب قديم يتعاملون بأكثر من نقد، أما الآن فالنقد موحد في كل بلد. فإذا كان ببلدي في مصر فيتعامل بالمصري، وإن كان في اليمن فيتعامل باليمني، وإن كان في ليبيا فيتعامل بليبيا، وإن كان في تونس فيتعامل بتونس، وهكذا. طيب، فبغالب نقد البلد. فإن كان عرضا يعني قطع قماش مثلا وأجهزة التجارة، وجبت زكاتها لتمام حولها، وجبت هذه الزكاة زكاة عرض التجارة لتمام الحول، ثم يفتتح بعد ذلك حولا لزكاة العين. هذا ملخص ضعيف جدا أتى به ليبين الخلاف الواجب في القديم والجديد، أنه هل يزكي العين أو يزكي العرض. قال: إن كان ملك بعرض فإنها تجب الزكاة في عينه. لأنك قفزت. نعم، قال: ولو دون نصاب قومت به أو بغيره فبغالب نقد البلد. فإن كان عرضا تجب الزكاة في عينه، أيوة، بعين التجارة أنفسها، عرض التجارة، أو عين ثمرته، أو عين ثمرته كسائمة، يعني نتاجها. لا إله إلا الله، الصوت موجود. قلنا العرض يعني قطع التجارة، يعني الكمبيوتر، الكتب، الكنب، التلفونات، هذه تسمى قطع، تسمى عرض. والناب يعني الدراهم والدنانير. فالآن يقول: وتجب زكاة التجارة في الأرض، إذا اشترى أراضي للتجارة ويتاجر بها وجبت زكاتها، وإلا فلا. والجذع، إذا أخذ الجذع ليس فيها زكاة، لكنها لو كانت للتجارة وأعدت للتجارة فإن فيها الزكاة. والتبن، وهو ما يؤخذ من الحنطة وتؤكل للبهائم، إذا بلغت قد نصابا فإنه يؤخذ أيضا، يزكيه إذا بلغ مقدار النصاب في زكاة التجارة. ثم قال: باب زكاة النعم. قال: إبل وبقر وغنم. نعم، هي النعم، زكاة الحيوان بشكل عام، ليس كل حيوان، وإنما في النعم. والنعم المقصود فيها ما أنعم الله سبحانه وتعالى وكثر النعم فيها، وهي الإبل والغنم والبقر، هذه التي تجب فيها الزكاة فقط، وليس في غيرها إلا إذا عدت للتجارة. قال: هي في إبل وبقر وغنم. فأول نصاب الإبل خمس، ففيها شاة وفيها عشر، وفي عشر شاتان، وفي 15 ثلاث شياه، وفي 20 أربع شياه. هنا الزكاة من غير الجنس، ليس فيها زكاة الخضار والفواكه. احنا قد تكلمنا، اين كنت؟ كانت غائبة. انت كنت غائبة في الدروس الماضية، قلنا في المقتات الذي فيه الزكاة ما يقتات ويدخر، ما يقتات ويدخر اللي فيه الزكاة، أما ما لا يقتات فليس فيه زكاة، وهذا ليس الخضار والفواكه، ليس إلا في الثمار، الفواكه في الثمار فقط، وهي أو من الثمار التمر والعنب. قال: هي إبل وبقر وغنم، فأول نصاب الإبل 5 وفيها شاة وفي إلى 20، هذه زكاة من غير جنسها، يزكيها من غير جنسها وهي من الشاة، وإذا بلغت بعد ذلك 25 ففيها زكاة من جنسها وجوبا، وهو بنت مخاض وهي ما لها سنة وطالت في الثانية، فإن عدمها فابن لبون، يجوز إذا عدم بنت المخاض أن يصعد درجة مع الذكر بدون أن يأخذ جبران، أو يأخذ أنثى ويأخذ ويعطى جبران. وفي 36 بنت لبون، بنت لبون للدرجة الثانية، وفي 46 حقة، وفي 61 جذعة، وفي 76 بنتا لبون. سميت بنت مخاض لأن أمها في حالة مخاض بأختها لها سنة وطالت في الثانية، وسميت بنت لبون لأن أمها حالة لبون بأختها وهي ما لها سنتان وطالت في الثالثة، وسميت حقة لأن حقة يطرقها الفحل أو أن تحمل أو أن تحمل أيضا الأمتعة، وسميت جذعة لأنها جذعت مقدم أسنانها. قال: وفي 76 بنتا لبون، هنا تغير الآن، وفي 91 حقتان، وفي 121 ثلاث بنات لبون. إلى هنا ينتهي النصاب الثاني أو المقدار من الإخراج، ثم بعد ذلك يختلف الزكاة وتختلف الكيفية، ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، وقد بينا لكم أنه لو كان عنده 200 بعير فيجوز له أن يخرجها 4 حقاق أو 5 بنات لبون. وأول نصاب البقر لم يذكر هنا الجبران، ولعله سيأتي معنا إن شاء الله في التنبيه ونتكلم على الجبران، أن يصعد درجة ويأخذ جبران أو يهبط درجة ويأخذ الجبران. سبع إبل قد قلنا فيها شاة، 5 إبل فيها شاة إلى 10، ثم يتغير بعد ذلك 10 فيها شاتان إلى 15. قال: وأول نصاب البقر 30، ليس في 29 بقرة زكاة، ليس فيها زكاة، فإذا بلغت بعد ذلك 30 ففيها زكاة. قال: وأول نصاب البقر 30 ففيها تبيع، وسمي تبيع لأنه يتبع أمه، قد بدأ بالخروج من البيت يخرج ليرتع مع أمه في الجبال وفي الوديان، ويسمى تبيع، وهو ما له سنة ودخل في الثانية. وإذا بلغت البقر 40 ففيها مسنة وهي ما لها سنتان وطال في الثالثة، وفي 60 الآخرة ما في غير هذا النصاب، إما تبيع أو مسنة، فإن كان 30 ففيها تبيع، وإن كان 40 ففيها مسنة، وإن كان 60 ففيها تبيعان، وإن كان 80 ففيها مسنتان، وهكذا، وإن كان 70 ففيها تبيع ومسنة. ولذلك قال: وفي 60 تبيعان، ثم في كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة. ثم قال: وأول نصاب الغنم 40، يعني ليس في 39 ليس فيها زكاة، لو أن عنده 39 غنمة أو معزة ليس فيها زكاة حتى تبلغ 40، ثم بعد ذلك يحول عليها الحول كما في البقر والإبل. وأول نصاب الغنم 40 ففيها شاة، وفي 121 شاتان، وفي 201 ثلاث شياه، وفي 404 شياه، ثم بعد ذلك ينقاس على هذا في كل 100 من الغنم شاه. ولا يجزئ إخراج ذكر إلا إذا تمحضت غنمه ذكور، إذا كانت كلها ذكور فلا مانع بعد ذلك من إخراج الذكر، لأنه ليس عنده إلا هذا. أما أنه يخرج ذكر وعنده من الإناث ونحن نطالبه بالإناث فلا يجزئ منها شيء. قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يجزئ إخراج ذكر إلا إن تمحضت نعمه ذكور، إذا كانت كلها ذكور فإنه يجوز أن يخرج منها لأنها قد تعلقت بالعين، أو كان ذكر شاه، إذا قلنا أنه يجب عليه في كل 5 شاه وفي 10 شاتان، والشاه يطلق على الذكر والأنثى ولا مانع، أو تبيع كما قلنا في 30 البقرة. طيب أو ابن لبون إذا قلنا أنه عن 25. لم أفهم بعد الستين من البقر ما الزكاة؟ لا إله إلا الله. في الثلاثين تبيع، في الستين تبيعها، في الأربعين مسنة، في الثمانين مسنتان. فإذا كان عندك مثلا 60 ففيها تبيعان، إذا كان 70 فيها تبيع للثلاثين ومسنة للأربعين، إذا عندك 80 ففيها مسنتان، 40 لمسنة و40 لمسنة. آه طيب، وباب زكاة النبات. لا زكاة في شيء منه، النبات المقصود فيه النابت، وهو ما يخرج من النبات والمقصود فيه الحب أو الثمار. فمن الحب البر والشعير والأرز وكل ما كان يقتات، كل ما كان يقتات ويدخر ففيه زكاة. يقتات كل ما كان يقتات، يأكل القوت يعني يستغني الإنسان عنه إذا أكله. هل الإنسان إذا أكل فقط تفاح مثلا، أو إذا أكل موز أو غير، هل هل هل هل يكفيه؟ لا يكفيه، لأن هذه فاكهة. لا بد أن يقول إذا أكل مثلا القمح، الشعير، الأرز ممكن يكفيه، لأن هذا يسمى قوت. هذا هو الذي فيه زكاة، ما كان قوتا ومدخرا ففيه زكاة. ويكون القوت اختيارا، لا، أما إذا كان مضطرا أكله مضطر فقد يأكل أوراق الشجر، فهذا لا زكاة فيه. ولذلك قال لا زكاة في شيء منه يعني من النبات، إلا في رطب وعنب، هذا في لعله يتكلم عن الثمار، لعله يتكلم على الثمار. الرطب والعنب يعني بالنسبة للثمر. نعم، قال وما صلح للخبز، أيوة نعم، إذا وما صلح للخبز يعني ما كان مقتاتا مدخرا للحبوب كالبر والشعير والعرس وغيره. وواجبها ربع العشر، إما أن تسقى من ماء السماء مباشرة، إما أن تسقى من ماء السماء بالمطر مباشرة، فهذه ليس فيها إلا العشر، لأنه لم يتعب فيها، لم يتعب فيها أبدا. أما إذا تعب بأن حفر الآبار والمساني والنواضح، أتى بالنواضح، أتى بالمواطير، أتى بالكذا، وتعب بإيصال الماء إلى الثمرة، ففي هذه الحالة ليس فيها إلا نصف العشر. قال لا زكاة في شيء منه إلا في رطب وعنب، وما صلح للخبز من الحبوب، وما صلح للخبز من الحبوب يعني كأن كان بر أو شعير أو أرز أو غيره. وواجبها، كم واجبها؟ واجبها إما أن تسقى بماء السماء، وإما أن تسقى بيدك، فإن سقيت بماء السماء ففيها العشر، وإن سقيت بمؤونة وتعب ففيها النصف من ذلك. ومتى يكون، متى يكون الواجب، متى نقول قد وجبت الزكاة؟ إذا بدا صلاحه، إذا بدا صلاح الثمر، يعني كان صالحا للثمر، حتى لو أن الله قطع عليه الماء لكان صالحا للأكل وللقطف وللقطع. متى ما بدا الصلاح، تموه، احمر، اسود، اشتد، تصفى، في هذه الحالة يجب فيه، هنا يجب عليه هنا بعد بدو الصلاح. ولذلك يستحب أن يرسل بعد ذلك الولي الأمر خارس ليخرص ما عنده من الحبوب وما عنده من الثمار. قال بعد بدو استراع الثمر واستداد الحب ومؤنتهما على المالك، مؤنة ذلك على المالك، وشرط وجوبها يعني متى، ما الشروط؟ هل كل ما سقت فيه السماء يجب فيه العشر؟ هل كل ما سقت فيه السماء فيه العشر؟ هل في القليل وفي الكثير؟ لا، قلنا لكم حديث ما سقت السماء فيه العشر هذا عام، وحديث ما سقت فيه السماء فيه العشر هذا عام، وحديث ليس في ما دون خمسة أو سقين صدقة هذا خاص، ويقضى بالخاص على العام ويخصصه، فيخرج ليس في كل الثمار وإنما ما ليس في كل ما سقت السماء وإنما ما كان يوكل ويوسق، وليس في قليله وكثيره وإنما إذا بلغ خمسة أوسق. أما إذا لم يبلغ خمسة أوسق فليس فيه زكاة. وخمسة أوسق خمسة أوسق هي عبارة عن 1200 مد، 1200 مد، 1200 مد، الخمس الوسق 60 صاع يعني 300 صاع، والصاع 4 أمداد، بمد الرسول صلى الله عليه وسلم، بمد الشخص المعتدل بكاس الأناناس كما قلنا لكم، كاس الأناناس أو الكلكوز هذا الذي الحليب للأطفال. إذن لا يكون فيه زكاة إلا إذا كان قد بلغ 5 أوسق. هذا شيء. وأن يزرعه مالكه أو نائبه، يعني قد ينبت شيء بنفسه، قد ينبت شيء بنفسه يكون نابتا بنفسه، يقول هذا ليس فيه زكاة، وإنما الزكاة فيما يعني قصد أن يكون نباتا، يعني درعه، يعني حرثه، يعني بقر الأرض ثم وضع الحب ثم نبت هذا الحب، فهنا فيه زكاة. أما إذا نبت بنفسه هناك فهذا يقول ليس فيه زكاة، وإنما لابد أن يزرعه بنفسه أو يجعل شخصا ليس شرطا بيده، وإنما ولو كان نائبا عنه. ويضم نوع إلى نوع، يعني إذا كان بر عنده مثلا 3 أوسق بر يمني ووسقين بر سعودي أو إماراتي مثلا أو أردني، فيضم 3 الأوسق اليمني هذا إلى الوسقين الأردني أو المصري، يجوز. لماذا؟ لأنه نوع واحد. نعم قد يكون هو لا شك أن البر اليمني أفضل، ولا شك أن التمر اليمني أفضل، ولا شك أن الزراعة بشكل عام هناك أفضل، لكن مع ذلك يجوز قال ويضمه، لا جنسا إلى جنس، لا يضم جنس إلى جنس، لا يضم الشعير إلى البر، ولا البر إلى الثمر مثلا، لا يضم التمر إلى العنب، وهكذا لا يضم جنس إلى جنس في تكميل النصاب، ليكمل النصاب. لو أن عنده 3 أوسق من التمر لا يضمها إلى الوسقين من العنب، وإنما يضم النوع، كان يكون عنده عنب رازقي، عنب غير رازقي مثلا، عنب يمني، عنب من خولان، عنب من مصر، عنب من فهذا يضمه في إكمال النصاب. قال ويضم نوع إلى آخر، وتخرج الزكاة من كل بقسطه، يعني هذا لو فرضنا أن عنده 3 أوسق من هنا ووسق من مكان آخر فإنه يخرج زكاة الخمس الأوسق ماذا عن لبن الأنعام ليس فيه. طيب إلا إذا كان معد للتجارة. قال ويخرج بكل بقسطه، يعني من هذا ثلث ومن هذا ثلث، إذا كان بكل بقسطه، فإن عشر ما استطاع أن يميز فإنه يخرج الوسط، وهناك أيضا قول أنه يخرج الغالب. وزرعاء العام يضمان، إذا كان الزرعاء العام يعني زرع هذا بتاريخ واحد، وزرع هذا بتاريخ 3 أو 4 أو 5، وزرع هذا بالشهر الثاني، وزرع هذا بالشهر الثالث، فلا مانع أن يضم الزرع العام إلى بعضه. أما العامان فلا يضم زرع عام إلى عام آخر، لا يضم زرع هذه السنة إلى السنة التي قبلها أو السنة التي بعدها، وإنما يضم زرع العام مع بعضه. قال وزرع العام يضمان إن وقع حصادهما في عام واحد، أما إذا يعني يشترط أن يكون بينهما فاصل 12 شهر تقريبا. باب زكاة الفطر، تجب زكاة الفطر بغروب آخر يوم من رمضان على كل حر، هي إذا غابت شمس آخر يوم من رمضان وكان هذا الإنسان حي مسلم حي وجبت عليه، أما إذا مات قبل غروب الشمس فلا تجب عليه، وإذا ولد بعد غروب الشمس فلا تجب عليه. واضح؟ إذا ولد بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان فلا تجب عليه زكاة، وإذا مات قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان فلا تجب عليه، وإنما تجب عليه بهذين الشرطين، وأن يكون عنده أيضا قوت يومه وليلته وفاضل على ذلك. تجب بغروب آخر يوم من رمضان على كل حر، العبد لا تجب عليه، نعم العبد لا تجب عليه هو، وإنما يخرج السيد، تجب على السيد يخرج، لأن العبد لا يملك، الشافعي يقول أن العبد لا يملك، وصغير، ليس لا يشترط أن يكون مكلف وكبير، لا تجب فقط على الكافر، أما المسلم تجب عليه. وغيره منا يعني من المسلمين. طيب إلا من لا يفضل أن قلت من تلزمه نفقته ليلة العيد ويوم العيد. أيوة. قال تجب بغروب آخر يوم من رمضان على كل حر وعبد وصغير وكبير ذكر وغيره منا يعني من المسلمين، إلا من لا يفضل، الذي ليس عنده قوته وقوت يومه هذا لا يجب عليه. يجب عليه إذا كان عنده قوته وقوت من يعول وزيادة، فإن زاد تجب على الكب. نعم تجب على الكافر في عبد المسلم، نعم، لكن ليس على الكافر نفسه. أنا أقصد هذه واضحة قد ذكرها في المنهاج. طيب وتلزمه نفقته ليلة العيد. نعم إذا إذا إذا كان عنده مثلا هو وزوجته وابنه الصغير وأبوه وأمه وعبد والعبد وابنه الكبير المجنون وإلى آخره، وسيخرج عنهم جميعا، فإذا وجد فاضل فإنه يخرج عنهم جميعا، وإذا لم يجد إلا صاع واحد فقط فإنه يخرج عن نفسه فقط ولا يخرج عن الباقين، لأنه معسر ولا تجب عليه في هذه الحالة، تسقط عنه. وإذا كان وجد بعد ذلك أكثر من صاع فإنه يخرج عن ابنه الصغير، عن زوجته ثم ابنه الصغير ثم أبوه ثم أمه. هو يقدم الأم في النفقة، في النفقة يقدم الأم على الأب لأنها للحاجة، وفي الزكاة يقدم الأب على الأم لأنها للشرف وليست للحاجة. قال ما يخرجه فيها وامرأة غنية. إذا كان هو معسر وزوجته غنية، الإمام الرافعي يقول تخرج عن نفسها، لأن الأصل أنها واجبة عليها ويتحملها الزوج. والإمام النووي يقول لا تجب عليها شيء، هي واجبة على الزوج، فلما أعسر سقطت فلا تجب عليها وإن كانت غنية. وقول الإمام الرافعي في هذه المسألة قوي والله أعلم. قال وامرأة غنية لها زوج معسر وهي في طاعته. نعم ومكاتبا. هؤلاء يقول لا تجب عليهم، المرأة الغنية والزوج معسر ومكاتبا وعبد بيت المال والموقوف. أيوة هؤلاء يقول خمسة لا تلزمهم. هؤلاء امرأة غنية قال لا تلزمها، ولقد قلت لكم أن الأولى أن نقول أنه يلزمها، وهو كلام الإمام الرافعي. وقال لكن هؤلاء لا مانع. قال وواجبها صاع من قوت بلده، سيخرج هو من السعودية يخرج من قوت السعودية، ومن اليمن يخرج من قوت. هل يجوز للمعسر أن يعطيها لأهل بيته؟ سيأتي يتكلم عن هذا. أهل بيته إذا كيف معسر يخرج على أهل بيته؟ كيف معسر؟ المعسر ليس له شيء، ما عنده شيء، هذا المعسر. من جنس واحد، فإن أعطى أعلى منه جاز. إذا كان سيعطي من يعني له يعني قوت غالب، يعني يأكل الشعير والبر، فإذا أخرج البر فهذا أولى لأنه أعلى ولا يجزئ الأقل. نعم إلا إذا كان هذا هو القوت الغالب ولا يجزئ الأقل من صاع، إلا لمن بعضه مكاتب ولرقيق مشترك بين موسر ومعسر. يعني الأقل ولا يجزئ أقل من صاع، لا يجزئ أقل من صاع إلا إذا كان بعضه مكاتب وبعضه يعني يخرج عن بعضه الذي في نوبته فقط نصف صاع، ولرقيق مشترك بين موسر ومعسر. هذا رقيق بيني وبين عبد، عبد بيني وبين زيد، هو عبد لي وعبد لزيد، لكن أنا معسر وزيد موسر، فيلزم زيد أن يخرج مدين لأنه هذا الذي يلزمه، وأنا لا يلزمني وهو نصف الصاع. ومن لزمه فطرة نفسه لزمه فطرة من تلزمه نفقته. يقول أنت الآن تلزمك النفقة عن الأب، إذا تلزمك إذا متى ما أوجبنا النفقة عليك أن تنفق على الأب وجب عليك أن تزكي عنه، ومتى ما أوجبنا أن تنفق على الابن ابنك الصغير الذي ليس له مال فقير يجب عليك أيضا أن تزكي عنه، عبدك كذلك، زوجتك كذلك، هؤلاء الذي يجب عليك أن تنفق عليهم يجب عليك أن تزكي عنهم. قال إلا أن يكون كافرا، إذا كان لك أب، إذا كان الأب كافرا فيقول يجب عليك أن تنفق عليه لكن لا تزكي لأنه لا زكاة على الكافر. أو زوجة أبيه، لو أن أباك قال لك زوجني وكان هو بحاجة فقير وأنت موسر وجب عليك أن تزوجه، وهؤلاء كثير من الناس لا يريدون يزوجون آباءهم، يقول خلاص هو لا يريد إلا أمه فقط، وكذلك إذا مات أبوه لا يرضى بتزويج أمه، لا يرى جواز ذلك، الله المستعان، مع أنه من أفضل القربات أن يزوج الرجل أباه إذا رأى أنه يحتاج إلى زواج، وأن يزوج أمه إذا مات أبوه وإلى آخره وكانت تحتاج إلى، هي لن تتكلم مطلقا، لن تقول لي بحاجة إلى زواج. ولذلك الشافعية يقولون أن الابن لا يعقد بأمه لأنه يستعير، يرى أن هذا عار ولا يجوز لها أن تتزوج بغير أبيه وإلى آخره، فسلبوا منه الولاية، الشافعية سلبوا منه الولاية فقالوا لا يزوج أمه أبدا. نعم، والقديم يزوجها وينبغي أن يكون هو المعتمد كما سيأتي معنا في باب النكاح. فلو أن أباه طلب منه أن يزوجه فليزوجه، هنا وجبت عليه بعد ذلك أن ينفق على أبيه وعلى زوجة أبيه وجوبا إذا كان موسرا وأبوه فقير معسر. ثم بعد ذلك هل يجب عليه أن يزكي عن زوجة أبيه؟ لا، زكاة الفطر لا يزكي عنها أو بسهولته حيث لزمت نفقتهما ولا تلزم الزكاة. باب محل جواز أخذ القيمة في الزكاة، لا يجوز إلا في زكاة التجارة، يعني لا يجوز أخذ القيمة إلا في زكاة التجارة لأنها متعلقة أو لأن متعلق الزكاة في التجارة نفسها أو في القيمة نفسها وليس في أعراض أو في العروض. وأين وصلنا الآن؟ أيوة، لا يجوز، أيوة لا بأس، لا يجوز إلا في زكاة التجارة، يعني يجوز له أن يخرج البدل والجبران، إذا كان جبران، الجبران إما أن يكون شاتان كما مر معنا في زكاة الإبل، إما شاتان وإما 20 درهما من في الإبل، ففي هذه الحالة يجوز له أن يخرج القيمة والجبران وإخراج الشاة عن الإبل. الجبران قد مر معنا، الجبران قد مر معنا، وله إذا وجب عليه بنت لبون قال ما عندي إلا بنت مخاض وهي أقل منها، فنقول هات بنت المخاض ثم ادفع جبران، وهو إما أن يدفع شاتان أو 20 درهما، أو قال ما عندي إلا حقة، نقول هات الحقة ونعطيك جبران، وهذه قد مرت معنا والحمد لله. وإخراج الشاه عن الإبل، أيضا في إخراج الشاه عن الإبل إذا كان دور 25 في هذه الحالة يجوز، إلا أن تكون الشاه لها قيمة يعني فهي بمعناها. طيب، وإخراج الشاه من الإبل أو عن الإبل، وجبر التفاوت، جبر التفاوت يعني إذا قلنا أنه الآن وجب عليه حقاق ولم يخرج إلا بنات لبون مثلا، فقد يحدث أحيانا إذا كان ليس عنده إلا الحقاق فهذا الذي وجب عليه، أو بنات لبون فهذا الذي وجب عليه، فإن لم يكن في ماله لا الحقاق ولا البنات اللبون فإنه يحصل من غيرها، يعني يشتري من هناك. ثم بعد ذلك ننظر للأغبط للفقراء، يعني الأفضل للفقراء، فيأتي بالتفاوت وهو القيمة. وقيل لا بد من شقص وهو لحم أيضا يخرجه من الإبل، وقال أو شخص من الأغبط فيما لو أخذ الساعي في اجتماع فرضين غير الأغبط باجتهاد، يعني بهذه الطريقة وبهذا الشروط بلا تقصير منه ولا تدليس. أما إذا دلس الساعي، إذا دلس المالك أو قصر الساعي فلا ولا تدليس من المالك. وصرف الإمام ما أخذه من النقد بدلا من زكاة، من زكاة إذا أخذ الإمام وصرف فيجوز أن يجوز للإمام أن يخرج القيمة بدل من العين. إذا أخرج الإمام، إذا صرف الإمام للمستحقين فإنه يجوز أيضا، وقال بشرط أن لا يقع معجل. قال وصرف الإمام ما أخذه من النقد بدلا عن الزكاة تعجلها، تعجل هو يعني، ولم يقع الموقع، يعني ما وقعت موقع، إما أن يكون في آخر الحول ليس مستحق أو كان فقيرا، وله ذلك بلا إذن جديد له في ذلك، يعني ما يحتاج إلى أن يأذن له مرة أخرى. لو أخذ الساعي غير الأغلب هل يجوز بلا تدليس؟ لا، ما في مانع، اشترط أن لا يدلس الساعي. قال لو دلس الساعي، لو دلس المالك أو قصر الساعي فهنا لا تجزئ، وقد أخذ لكنها لا تجزئ. باب اجتماع زكاتين، لا يجوز إلا في رقيق مسلم للتجارة فيه زكاتها وزكاة الفطر. يعني لو أن عند زيد زكاة تجارة، أموال تجارة، قماش، هل تجب في الأب أن ينفق، هل لا تجب على الأب أن ينفق على ابنه الصغير إذا كان لدى الابن؟ أي نعم، هو لا تجب على، لا ينفق عليه إلا إذا لم يكن له مال. أما إذا كان خلق له ابن اليوم ثم زوجه بأميرة أو بحدة غنية أو بامرأة سبحان الله مثلا وكذا، وكان ووجد من المال ما الله به عليم، أو واحدة أنفقت عليه وأعطته مليار أو جزحة طيبة أو دار التقوى أو كذا مثلا، قد يحدث هذا ويكون هذا الابن أو هذا الصغير غنيا، ولا يجب على الأب أن ينفق عليه إلا إذا كان فقيرا كما سيأتي معنا في باب نفقة العمودين. فلا تستعجلوا. هل يجوز أن يجمع بين زكاتين؟ قال لا يجوز إلا إذا كان له عبد تجارة. فإذا كان مثلا يتاجر بالأقمشة والكمبيوترات والكتب والكذا، هذه فيها زكاة. فإذا جاء اشترى أيضا أعبد فإنه يزكي، لأنهم أموال، هو حيوان هذا العبد كالدابة، فيزكيه. ثم إذا جاء بعد ذلك رمضان والعيد فإنه يزكيه أو يخرج زكاة الفطرة أيضا. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن في المبادلة، قال المؤلف رحمه الله هي موجبة لاستئناف الحول إلا في بيع سلع التجارة بعضها ببعض وبيعها أو شرائها بنصاب. طيب الآن لو أن شخص عنده 40 من الغنم ففيها زكاة، متى تجب الزكاة؟ إذا حال عليها الحول، لكنه قبل إتمام الحول باع واحدة أو ذبحها أو أعطاها زيد أو عمرو أو بكر أو خالد، لا يجب عليه، يجب عليه ويجب، وإنما من حقه الآن أن يستأنف الحول من جديد لو باعها أو بادل بها. وهذه إن شاء الله سنأتي ونفصل فيها ونقول بالورع ما هو. طيب قال هي موجبة الاستئناف الحول، يعني يستأنف إذا غيرها، إذا بادل بها. ولذلك الإمام ابن سريج رحمه الله تعالى كان يقول بشر الصيارفة ألا زكاة عليهم. لماذا؟ لأنها لم تستمر عنده الأموال إلى آخر العام، لأنه يبدلها ويغيرها ويتلفها ويأتي بغيرها. لكن المعتمد والله أعلم أنه يزكي. ولذلك هنا قال ليس في كل الأموال، وإنما في هي موجبة لاستئناف الحول إلا في بيع سلع التجارة. بيع سلع التجارة هذه وإن أتلفها، يعني كان عنده 1000 قطعة من الغثر وباعها وأخذ 1000 ثوب، هذه الآن أتلفها وبادل بها، هذه يجب فيها الزكاة، لأن هذا هو الأقصى من التجارة. بل عندهم العكس، لو أن هذه الأموال وهذه القطعة ضبت ورجعت إلى أموال فقالوا ليس فيها زكاة، وهذه فيه ما فيه من الشدة والله أعلم أو من الرخاء. طيب قال هي نوعان، يعني الخلطة، الخلطة نوعان، نوع شيوع وأعيان، بأن يكون المال شركة بين مالكين. مثلا كان يشتري زيد وعمر 40 شاة بدون تعيين من مال زيد من مال عمر، هذه خلطة شيوع. أو ورثا زيد وعمر ورثا 40 شاة مثلا وتاجر بهما مباشرة وبدأ بالتجارة بمعاوضة وغيره، فهذه تسمى زكاة الخلطة. أو مجاورة، أو مجاورة وهو أن يكون لزيد غنم ولبكر غنم ولخالد ولعدة أشخاص وأرادوا أن يزكوا زكاة الخلطة. زكاة الخلطة إما أن تفيد تثقيل على الجميع، وإما أن تفيد تخفيف على الجميع، وإما أن تفيد تثقيل على زيد وتخفيف على عمرو. فتفيد التثقيل على زيد وعمر إذا كان لزيد 20 شاة ولعمر 20 شاة، فلا يجب على واحد منهما، فإذا خلطا وجب عليهما شاة، فهذا أفاد التثقيل على الجميع. وتفيد التخفيف على الجميع إذا كان لزيد 40 شاة ولعمر 40 شاة وجب عليهم شاتان، فإذا خلطا ما لهما فيكون على الواجب عليهما شاة واحدة مقسطة بينهما، فهنا أفاد التخفيف من الجهتين. وإذا كان لزيد 40 شاة ولعمر 20 شاة فخلطا الزكاة، فإنه أفاد التثقيل على عمرو وأفاد التخفيف على زيد، لأنها واجب عليهم زكاة واحدة مقسطة بينهما بحسب المالين. قال هي نوعان، خلطة شيوع وأعيان بأن يكون المال شركة بين مالكين مثلا، وخلطة جوار وأوصاف بأن يتميز مالهما فيزكيان كل واحد، لكن ليس على بهذا الشيء ولا بد شروط. الشيوع معروف، يعني مال شائع، أنا وأنت مشترينا 40 شاة، أنا وأنت اشترينا 40 شاة، أعطينا زيد قلنا وكلناك أن تشتري لنا 40 شاة لنتاجر بهما، أنا دفعت مبلغ وأنت دفعت مبلغ واشترينا 40 شاة، هذه الآن أنا أملك 20 شاة شائعة وأنت تملكين 20 شاة شائعة. إذن المال شائع يعني ليس معين، هذا معنى شيوع. والأعيان يعني تسمى كلا بتسميته. طيب بأن يكون المال، قال بأن يكون المال بأن يكون المال شركة بين مالكين، مال زكوي طبعا، لابد أن يكون المال زكوي. طيب طبعا بشرط أن لا يتميز، قال مال زيد من مال عمرو، فيزكيان زكاة واحد الشخص الواحد إذا كان المالان نصابا، هذا. أما إذا كان أقل من نصاب فلا يجب لا على زيد ولا على عمرو، ودامت خلطتهما كل الحوم، هذا بهذه الشروط. إذن أن يتحدا في المسرح والمروح والمشرع والمحلب ومكان الحلب والحالب والراعي والفحل والجرين والدكان والناطور والحافظ، وهذه كلها يقول لابد، هذه أسماء قديمة تسمى، يعني خلاصة الأمر أن لا يتميز مال زيد من مال عمرو، يكون الكل ترعى في الجبال، ما في مانع أن يتفق في المسرح وهو مكان الملتقى للأغرام صباحا عند الانطلاق للجبال، والمراح هو المكان المتفق عليه في الانتقاء بعد ذلك الانطلاق إلى المراح وهو المأوى، والمشرع وهو مكان الرعي والحلب، مكان الحلب إما وقت الظهر وإما وقت الليل، وأن يكون الراعي واحد شخص واحد، وأن يكون الفحل أيضا واحد، إلا أن يختلط، أن يكون نعم، أن يكون بعض عنده نعاج والآخر ماعز، فلا مانع حينئذ من أن يكون لهذا تيس من ذلك تيس. ومكان الحفر، مكان الحفر هذا في الجريم، إذا أخذ الزروع، إذا أخذ الحب أو الذرة أو الأشياء اللي حصدها يضعوها في مكان واحد، ومكان الحفر وغيرها وغيرها. طيب قال فرع ملك، يعني من ملك نصاب نعم وباع نصفها في الحول شائعا أخذ من كل نصف من كل نصف شاه لكلام حوله، فإن لم يبع لكنهما خلط مالهما وحولهما مختلف زكيا زكاة الانفراد، وفي القابلة يعني السنة الجاية زكاة الخلطة. هذا يقول انه يختلف زكاة الخلطة في هذه المسألة. ما أدري هل اتضح فيكم أو لا. يقول من ملك نصاب نعم مثلا، هذا الآن يعني كأنه يستثني من درجة من تحت أصل كل، يقولون يعني يتكلم عن زكاة الخلطة، ثم يقول لنفرض أن هذا الشخص ملك نصاب نعم، يعني بقر أو غنم أو أو أو أو أو, أو جلال، وباع نصفها في الحول شائعا شائعا، يعني لم يعين، أخذ من كل نصف شاه لتمام حوله، أخذ من كل نصف شاه لتمام حوله، أيوة. فإن لم يبع لكنهما خلطا، خلطة جوار طبعا، خلطة جوار، واضح الحمد لله. طيب إذا خلطة خلطة جوار ففي هذه الحالة يقول فإن لم يبع لكنهما خلط مالهما خلطة جوار وحولهما مختلف زكي زكاة الانفراد، يعني كل واحد زكي ماله لوحده حتى لا يحدث هروب من الزكاة، ثم بعد ذلك في القابل يزكي زكاة الخلطة. ببدع تعجيل الزكاة، يجوز أن يعجل الإنسان الزكاة، يجوز للإنسان أن يعجل الزكاة إذا وجد شرط، قد يكون بشرطين مثلا، أنا تجب علي الزكاة إذا بلغ نصاب وإذا تم الحول، فإذا دخلت وعندي نصاب هذا الشرط الأول يجوز، أما قبل النصاب فلا يجوز، هذا واحد. الثاني أن تكون الزكاة هذه المعجلة لا تقع موقع الصحة إلا إذا جاء، أو عرفتم من الزكاة المعجلة، يعني أنا بدأت بالتجارة من اليوم، متى سأزكي؟ في العام القابل مثل هذا اليوم، هناك يجب علي الزكاة. ثم غدا جاءني شخص محتاج وقلت لماذا لو أعجل الزكاة اليوم وأعطيه، يجوز لما يجوز؟ يجوز أن أعجل زكاة اليوم، لكن أقول له هذه زكاة المعجلة، يجوز أن أقول له إذا أردت أن أستعيدها قد يأتي آخر العام وأنا فقير ما عندي شيء وهو غني، قل له هات الذي أعطيتك إياه لأنها زكاة مالي المعجلة، أنا أعطيتك إياها على أنها زكاة مالي المعجلة، يشترط أن تقع الموقع، لا تقع الموقع إلا إذا جاء آخر العام وأنت مستحق، الآن أنت غني لا تستحق وأنا لا تجب عليه فأعطني حقي، أو كان كافرا، هذا الشخص الذي أعطيته كان كافرا، هي لا تجوز إلا المسلم، الدفع مقدما قبل انتهاء الحول. طيب إذن هذه زكاة المعجلة تصح إذا جاء آخر الحول وهو ممن يجوز الدفع إليه كأن يكون مسلم مثلا. قال يجوز تعجيلها. أنا الآن عندي درس آخر وعندي دروس أستأذنكم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.